الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا في الدين يا رب العالمين. ما زلنا وإياكم أيها الأحبة في الله نعيش مع أسماء الله جل جلاله في هذه البيئة الرائعة المباركة، وفي هذا الشهر الكريم المبارك، ومع اسم جليل عظيم جميل من أسماء الله جل جلاله يدلنا على سعة كرم وعطاء الله تعالى، ألا وهو اسم الله الوهاب. والوهاب كما قلنا في أكثر من درس سابق أنه كالغفار وكالقهار، وهي صيغة من صيغ المبالغة وتفيد الإكثار. ومن وهبك شيئا تقول له واهب، وإذا أكثر لك الهبة تقول له وهاب. والوهاب حقيقة هو الله، والهبة هي العطية من دون مقابل. الهدية إذا كان بيني وبينك شيء فأردت أن أهديك، أو أرد لك نعمة، أو أرد لك خدمة خدمتني بها فأهديك. ولكن الهبة أيها الأحبة في الله تكون من دون مقابل، فالله جل جلاله هو الغني عن العالمين، ولا يحتاج لأحد من خلقه، وهو الذي يهب من يشاء ما يشاء كيف يشاء متى يشاء جل جلاله. ومن المواضع التي ذكر الله جل جلاله فيها اسم الوهاب قوله جل جلاله في أول سورة آل عمران بعد بسم الله الرحمن الرحيم: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فالله جل جلاله يقول لك في هذه الآية، هذه الآية يا أخواني أغلبنا حافظها وأغلبنا بقولها بالدعاء، ولكن كأن الله جل جلاله يقول لك في هذه الآية: أطلب مني الثبات، فما أعمالك الصالحة التي تقوم بها من صلاة وصيام وقيام ودعاء وقرآن وصدقات ونفقات إلا هي محض هبة مني لك. لأنه أحيانا يا إخواني في الله نستشعر نحن بفضل لأنفسنا، أنا وبفضلي قمت بهذه الأعمال، ننسى فضل الله علينا. فقال الله جل جلاله لك: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فالذي يهب الرحمة، والذي يهب الإيمان، الذي يهب تلك الهمة في القلب فتدفعك لأن تأتي بعد الفطور إلى المسجد، وأن تواظب وأن تستقيم على القيام. والآن داخلين إن شاء الله تعالى ابتداء من الغد على العشر المباركات الأواخر اللي بده همي وبده جهد وبده طاقة وبده تضحية وبده استيقاظ وسهر في الليل، بس مش سهر على التليفونات ولا سهر بالسهرات ولا الظهرات ولا البيوتات، إنما سهر في بيت رب الأرض والسماوات، سهر في قيام وركوع وسجود. فبتقول له: يا ربي هب لي، أعطيني الرحمة يا رب، أعطيني القرب، أعطيني التوفيق لأقوم بالطاعة والعبادة. كذلك كل ما أنت فيه وما أعطاك الله إياه وهبة، ومن أعظم الهبات الأولاد. لذلك غالب ذكر اسم الهبة: وهب، وهبنا، هب لنا، يهب، في القرآن الكريم كلها تدور مع موضوع الذرية. فهو زكريا عليه السلام كما قال رب البرية في سورة آل عمران وفي سورة مريم بعد بسم الله الرحمن الرحيم: كاف ها يا عين صاد، ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه. لأنه في عطاء بيجي مع أسباب، وفي عطاء من دون الأسباب، كبر وهن العظم منه وتعب جسمه وصار ما بيجي ولادة. تخيل يوم دكتور جاي لعنده واحد عمره 100 سنة وحامل مرته أو مشنقل هالمرة، والمرة عمره 90 سنة وفايتين أسنانهم 40 ومش عارفين يحكوا مع دكتور: السلام عليكم يا دكتور. بقول: السلام عليكم، أهلا يا حاج، تفضل يا عمي، في أي خدمة؟ قال: يا دكتور بدنا ولد. يا عمي انتم متأكدين شو عم تحكوا؟ قال يا دكتور بدنا ولد، نحن عارفين بدنا ولد. يا عمي يا حبيبي الله يرضى عليك رجع له البيت، ما بيمشي الحال والله، خلص تأخرتوا بالوقت كتير. فسيدنا زكريا سأل الوهاب الذي يعطي ما يشاء كيف يشاء متى يشاء بالأسباب بخلاف الأسباب بعكس الأسباب، إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا. كيف يشقى من يسأل الوهاب؟ وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا. شو طلب؟ قال فهب، يعني يا وهاب. عشان هيك يا إخواني أسماء الله لازم تدخل معنا في الدعاء، لازم يصير بس بدك شيء من الله قول يا وهاب هب لي، يا غفور اغفر لي، يا ملك تقبلني، يا معطي أعطني، يا شافي اشفني. الله قال لك ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. قال فهب لي من لدنك، لأنه أنا معش عندي قدرة. هو أصل أنت أصل لو كنت شاب وعندك طاقة وعندك قدرة، اوعى تظن أن الولد منك، الولد من خزائن الله. يهب، شوف الوهاب، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. حتى بس تشوف صلاح بابنك ما تقول تربيتي وأنا تعبت عليه وأنا اجتهدت، لا يا مسكين، لا، الولد الصالح هبة من الله. شنك سيدنا نوح عليه السلام نبي، كيف ربى ابنه، كيف اشتغل على ابنه، بس كيف طلع ابنه؟ طلع ابنه كافر. يا بني اركب معنا لا تكن مع الكافرين. قال سأوي إلى جبل يعصمني من الماء. لذلك كل نعمة أنت فيها، خصوصا نعمة الزوجة ونعمة الولد، هي هبة من الله. لذلك ربنا علمنا أن ندعوه فنقول ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. شو يعني قرة العين؟ من هو قرة العين؟ العين إذا لم تره فهي محتارة، فإذا رأته استقرت وفرحت. يا ربي هب لي زوجة تقر عيني. كل شاب بده زوجة، كل أخت بدها زوج، تسأل بسم الله الوهاب. يا ربي هب لي زوجا قرة عين لي، يا ربي هب لي زوجة قرة عين لي. من أراد الولد، ومن أراد الولد الصالح، ما تسأل الولد لحاله، لأن الولد قد يكون سببا في البلاء عليك، قد يكون سببا في شقائق. سؤال الولد في القرآن جاء مقرونا بالصلاح. فعشان هيك هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، يا ربي ولدا تقر به عيني، واجعلنا للمتقين إماما. وعندما رزق الله جل جلاله إبراهيم عليه السلام قال ووهبنا، على الكبر، ووهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. ومن آخر ما ذكر في القرآن الكريم فيما يتعلق باسم الوهاب الصديق الصالح، الصاحب الصالح. فربنا جل جلاله وهب هارون لموسى، قال جل جلاله ووهبنا له أخاه هارون نبيا. مش يكون عندك أخ، لا لا لا لا، أن يكون عندك أخ يعينك على الطاعة، يعينك في الطاعة، يعينك أن تتقرب إلى الله جل جلاله. فهذا هو الأخ الصالح، وهذا هبة من الله. فاسأله ربك جل جلاله، وكل شيء تريده من الله تعالى مباشرة اسأله باسم الوهاب، وانظر إلى هبات الله جل جلاله، كم أنفق منذ خلق السماوات والأرض ولم يغض ما في يده وكان عرشه على الماء. ومن أعظم الهبات يا أخواني، وأختم بهذا، هبة الله تعالى لنا رمضان، وهبة الله تعالى لنا العشر الأواخر من رمضان التي تبدأ في ليلة الغد. والله يا أخواني في الله، هذه من أعظم الهبات العامة للأمة. في هبة خاصة لك كفرد، وفي هبة للأمة جميعا. ومن أعظم هذه الهبات العشر الأواخر، لا أمة موسى ولا أمة عيسى ولا أمة إبراهيم ولا أمة نوح ولا أمة من الأمم أخذت العشر الأواخر. أنت في هذه الأمة المرحومة كنت ممن أدرك العشر الأواخر التي فيها الليلة المباركة المرجوة التي قال فيها الحبيب صلى الله عليه وسلم: المحروم من حرم خيرها. لذلك أدعو نفسي، أذكر نفسي، إخواني جميعا، ابتداء من الليلة أولا نعزم، نصدق النية والعزيمة، نستعد ابتداء من الغد إن شاء الله تعالى ألا نفوت التراويح. اليوم آخر يوم حنصلي الوتر الآن بعد التراويح، ابتداء من الغد حنصلي العشاء والتراويح ثم نستريح إن شاء الله تعالى حتى الساعة الواحدة، ثم يبدأ القيام إن شاء الله تعالى حتى الساعة الواحدة، ونختم عند الفجر مع السحور، والسحور مؤمن بإذن الله عز وجل. حاول أن لا تفوتك وما تروح التراويح تجع القيام، أو تروح القيام تجع التراويح، حافظ على كل القيام، صلي العشاء مع التراويح واسمع كلام الإمام، ثم استرح قليلا ثم أكمل القيام حتى الفجر. وفي كل ليلة من هذه الليالي فرصة، احتمال أن تدرك تلك الليلة، ما تفوت ليلة، لأنه ممكن الليلة الوحيدة اللي تفوتها تكون هي ليلة القدر. فنسأل الله جل جلاله أن يوفقنا وإياكم وندركها، وأن يوفقنا وإياكم وأن يقبلنا جل جلاله. قوموا إلى صلاتكم، يرحمكم الله.